بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل حيث وقفنا في درسنا الماضي، ويقرأ أخونا الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد، الفصل الثالث: تعارض الجرح والتعديل. لتعارض الجرح والتعديل صورتان هما: أولا أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر. الثاني أن يتعارض وقد صدر من إمام واحد. والمراد بالجرح هنا الجرح المفسر. فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر، فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا، سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استويا. وأما إذا تعارض الجرح والتعديل وقد صدر من إمام واحد، فلذلك حالتان هما: الحالة الأولى أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قوليه. الحالة الثانية أن لا يتبين تغير اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي، فالعمل على الترتيب التالي: يطلب الجمع بين القولين إن أمكن، كأن يكون التوفيق أو التضعيف نسبيا لا مطلقا. إذا لم يمكن الجمع طلب الترجيح بين القولين بالقرائن، كأن يكون بعض تلاميذ الإمام أكثر ملازمة له من بعض، فتقدم رواية الملازم على رواية غيره. إذا لم توجد قرينة خاصة يرجح بها، فيؤخذ بأقرب القولين إلى أقوال النقاد، وبالأخص أقوال الأئمة المعدلين وإذا لم يتيسر ذلك كله، فالتوقف حتى يظهر مرجح. أحسن. هذه المسألة من أهم مسائل الجرح والتعديل، وهي مسألة تعارض الجرح والتعديل، لأنه في بعض الأحوال يجد الباحث في حال راو من الرواة أن أقوال الأئمة فيه مختلفة، بل ربما يجد أقوال الإمام الواحد يقع فيها اختلاف، فبعض الأئمة يوثق هذا الراوي وبعضهم يضعفه، وربما كان الإمام الواحد له قول في التوثيق وقول في التضعيف. فهذه الصورة أو تعارض الجرح والتعديل له صورتان: الصورة الأولى كما تقدم أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر، يعني الإمام أحمد له قول مثلا في التوثيق، ويحيى بن معين يكون له قول في التضعيف، فهذا تعارض في الجرح والتعديل من إمامين فأكثر، يكون مثلا مع الإمام أحمد في التوثيق أبو حاتم الرازي، ومع يحيى بن معين في التضعيف مثلا أبو زرعة الرازي أو العكس، فهذا من تعارض الجرح والتعديل بصدورهما من إمامين وأكثر. الصورة الثانية أن يتعارض الجرح والتعديل بصدورهما من إمام واحد، لأن الأئمة تنقل عنهم كتب عديدة، ويروي عنهم رواة كثر، فمثلا عندنا يحيى بن معين وهو أحد أئمة الجرح والتعديل، له تلامذة عديدون يروون عنه كلامه في الجرح والتعديل، مثل عباس الدوري، مثل ابن طهمان، مثل ابن الجنيد، نعم، ونحوهم من الرواه، وأيضا عثمان بن سعيد الدارمي. وهذه الروايات كلها مطبوعة موجودة بين أيدينا، فربما نجد القول عند عباس الدوري يخالف ما عند عثمان الدارمي وهكذا. وأيضا الإمام أحمد عنه رواة كثر، عنه ابنه عبد الله، وعنه ابنه صالح، وعنه المرودي، وإسحاق بن هاني، ومهنا بن يحيى، وغيرهم من الرواة عن الإمام أحمد. وأغلب هذه الروايات مطبوعة، فربما يجد الباحث أن الأقوال عن الإمام أحمد فيها نوع تعارض واختلاف. طيب، كيف يحل هذا التعارض والاختلاف في أقوال الجرح والتعديل؟ إذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر، فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا، سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استويا. إذن إذا وجدنا الأئمة اختلفوا في الحكم على راو، فبعضهم يعدله يقول إنه ثقة، وبعضهم يجرحه، فبما نأخذ، بالتجريح أم بالتعديل؟ قول الجمهور أنه يؤخذ بالجرح. لماذا؟ لأنه تقدم معنا أن الجرح والتعديل إذا تعارضا وكان الجرح مفسرا أخذ بماذا؟ بالجرح. وكلامنا هنا في التعارض فيما إذا كان الجرح مفسرا، فيقدم الجرح المفسر على التعديل. فإذا وجدنا أحد الأئمة قال إن هذا الراوي سيء الحفظ، وبعضهم قال إنه ثقة، فبما يؤخذ؟ يؤخذ بقول من قال إنه سيء الحفظ. لماذا؟ لأن كلمة سيء الحفظ جرح مفسر، نعم، فيقدم على التعديل. أيضا قال العلماء إن المعدل باق على الأصل، والمجرح ناقل عن الأصل، والمجرح معه زيادة علم، فهو لم يقل إن الراوي سيء الحفظ إلا بعد أن اختبره فوجد أنه لا يضبط حديثه، فذلك المعدل لم يسمع أحاديث أخطأ فيها الراوي ولم يتنبه لها، بينما المجرح معه زيادة علم في أن هذا الراوي قد أخطأ في أحاديث تجعلنا نحكم بسوء حفظه وضعفه، فيؤخذ بزيادة العلم، وهي قول المجرح الذي قد جرح هذا الراوي بجرح مفسر. طبعا من خلال هذا القول نلاحظ قول شيخنا الدكتور عبد العزيز عليه رحمة الله، سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو لا، معنى ذلك أن هناك قول يقول لا ننظر إلى الجرح المفسر أو التعديل، وإنما ننظر إلى العدد، فإذا كان عدد المجرحين أكثر نأخذ بقول من جرح، وإذا كان عدد المعدلين أكثر نأخذ بقول من عدل، فهذا أحد الأقوال، لكن أقوى منه القول السابق، لأن العبرة ليست بالعدد وإنما العبرة بالعلم والمعرفة. نعم، بل إن بعضهم يقول يؤخذ بالتعديل في مقابل الجرح المفسر. نعم، قالوا لأن يعني هذا إذا كان المعدلين أكثر، قال لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العلم بخبرهم، إذ الكثرة تفيد غلبة الظن بثبوت ذلك الحكم، وقلة الجارحين تضعف خبرهم. يعني إذا كان عدد المعدلين أكثر فقولهم يؤخذ لأن الكثرة معها غلبت الظن، لكن هذا كما قلنا قول طيل. أيضا يشابهه ما حكاه البلقيني رحمه الله أنه ننظر في هؤلاء الأئمة الذين جرحوا أو عدلوا، من الأحفظ والأعلم بهذا الفن، فيأخذ بقول الأحفظ. نعم، فهذا أحد الأقوال. طيب، لكن الراجح هو مذهب الجمهور، وهو تقديم الجرح المفسر على التعديل. هذا في حالة ما إذا كان الجرح والتعديل قد صدرا من أكثر من إمام. الحالة الثانية وهي يعني أدق وأصعب، إذا كان الجرح والتعديل قد صدرا من إمام واحد، كما مثلنا قبل قليل يحيى بن معين رحمه الله عنده عدد من الرواة عنه، فنجد مثلا في رواية عباس الدوري يقول يحيى بن معين إن هذا الراوي ضعيف، وفي رواية عثمان الدارمي يقول إن هذا الراوي صدوق، فبأي القولين نأخذ؟ نعم، فيقول المؤلف: وأما إذا تعارض الجرح والتعديل وقد صدرا من إمام واحد فلذلك حالتان، هما الأولى أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قولي. يعني إذا ورد نص يبين لنا أن مثلا يحيى بن معين كان يقول قولا، كان يوثق الراوي ثم تراجع عنه وضعفه، فإذن هذا ليس تعارض، وإنما هو من باب تغير الاجتهاد، خصوصا إذا عرفنا أن يحيى بن معين رحمه الله كان بعض الرواة يعني كما مر معنا في الدرس الماضي يتصنع له، يتصنع الحفظ والإتقان إذا كان يحيى بن معين مثلا موجود عنده، فإنه يبدي له أنه من أهل الحفظ والمعرفة، ثم ربما وثقه يحيى بن معين، فإذا راجع يحيى حديثه وقارنه بروايات الثقات الآخرين تبين له في حديثه النكارة فيضعفه بعد أن كان والثقة، فهذا التضعيف لا ينافي التوثيق، لأنه من باب أنه تراجع عن تضعيفه. يعني ذكر شيخنا هنا مثالا قال: ومن ذلك قول عباس الدوري في ترجمة ثواب بن عتبة: سمعت يحيى يقول شيخ صدق، فإن كنت كتبت عن أبي زكريا يحيى بن معين فيه شيئا، فإن كنت كتبت عن أبي زكريا، يعني عباس يقول فإن كنت كتبت عن أبي زكريا أي يحيى بن معين فيه شيئا أنه ضعيف فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله. يعني يعيد العبارة، يقول عباس الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين: سمعت يحيى يقول شيخ صدق. شيخ الصدق هذا تعديل، أي أنه معروف بالصدق والأمانة. نعم، فيقول فإن كنت، يعني كتبت في كتابي أو في كتاب آخر عن أبي زكريا يعني يحيى بن معين شيئا يخالف هذا وأنه ضعيف، فيقول فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله. نعم، فإذا عباس الدوري يقول إن يحيى بن معين كان له قولان في ثواب ابن عتبة: قول في توثيقه وتعديله وأنه شيخ صدق، وقول في تضعيفه وأنه تراجع عن أحد هذين القولين. من يخبرنا تراجع عن أي القولين؟ عن قوله ضعيف أو عن قوله شيخ صدق؟ عن قوله ضعيف. فيقول عباس الدوري: فإن كنت كتبت عن أبي زكريا فيه شيئا أنه ضعيف فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله، أي أنه شيخ صدق. نعم. طيب، إذن هذه الحالة الأولى، أن يتبين تغير اجتهاد الإمام. نعم، يعني قد يسأل سائل يقول كيف يتغير اجتهاده من كونه شيخ صدق، عفوا، من كونه ضعيفا إلى كونه شيخ صدق، كيف يتغير هذا؟ نقول الجواب عن هذا أنه مثلا ربما بلغه بعض حديثه فوجد أن هذا الحديث منكر، يعني فيه نكارة، فيه مخالفة. نعم، فظن أن هذه المخالفة وقعت من ثواب ابن عتبة، فلما فحص عن طرق الحديث، نعم، وجد أن هذه المخالفة ليست منه وإنما وقعت من غيره. ومر معنا في درس أمس أن كثرة المخالفة تسبب ضعف الراوي، فلما تبين له أن هذه المخالفة لم تقع منه وإنما وقعت مثلا ممن فوقه أو ممن دونه، تراجع عن هذا التضعيف. نعم، أو مثلا بلغه عن بعض النقاد تضعيفه فتبعه في ذلك التضعيف، ثم لما بحث هو بنفسه وفتش تبين له أنه من أهل الصدق والأمانة وأنه لا ينحط إلى درجة الضعيف. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، ألا يتبين تغير اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي، فالعمل على الترتيب التالي. يعني إذا لم نعرف أن الإمام له اجتهادان، أحدهما متقدم والآخر متأخر، فنحاول أن نحل هذا التعارض بهذا الترتيب. الأول، أن يطلب الجمع بين القولين إن أمكن، كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا لا مطلقا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه عندنا في الاصطلاح ما يسمى بالتضعيف النسبي أو التوثيق النسبي. ما المقصود بالتضعيف النسبي أو التوثيق النسبي؟ يعني أن فلان ثقة بالنسبة لذلك الضعيف، وفلان ضعيف بالنسبة إلى ذلك الثقة. هذا هو التوثيق والتضعيف النسبي، لأن الرواة يعني يتفاوتون. فهناك مثلا الراوي الذي يحفظ 1000 حديث، نعم، ولا يخطئ إلا في حديث أو حديثين، وهناك راوي آخر يحفظ 1000 حديث ويخطئ في 10 منها، فكلاهما حافظان لكن الأول أحفظ وأتقن، والثاني بالنسبة إليه فيه شيء من الضعف، فهذا الضعف بالنسبة إلى الحافظ المتقن وليس بالنسبة إلى ضعفه في نفسه. نعم، والعكس أيضا في جانب الثقة، يعني يكون راوٍ هو صدوق في نفسه من أهل الصلاح لكنه ليس في الحديث، في ضبط الحديث بذاك، لكن إذا قورن بكذاب يعتبر هو ثقة وذلك الكذاب، نعم، منحط يعني إلى أدنى الدرجات. نعم، فهو ثقة بالنسبة إلى ذلك المتهم أو ذلك الكذاب، وإن لم يكن هو في نفسه من حيث الضبط والإتقان في مرتبة الثقة. من أمثلة التوثيق والتضعيف النسبي أن عثمان الدارمي رحمه الله سأل يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن، هذا العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، مشهور بالرواية عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، فقال ليس به بأس، ليس به بأس، يعني عند ابن معين يعني ثقة. قال قلت يعني الدارمي يقول لابن معين هو أحب إليك أو سعيد المقبوري؟ فقال سعيد أوثق والعلاء ضعيف. سعيد أوثق والعلاء ضعيف. طيب في نفس النص يقول يحيى بن معين عن العلاء إنه ليس به بأس، وليس به بأس سيأتينا أنها عند ابن معين أي ثقة، ثم يقول إنه ضعيف، فهذا لا يعد تعارضا. لماذا؟ لأن هذا التضعيف إنما هو تضعيف نسبي، أي بالنسبة إلى هذا الثقة الحافظ الذي هو سعيد المقبري يعد العلاء بالنسبة إليه ضعيف. نعم. وأما هو في نفسه فإنه ثقة، فتضعيف ابن معين للعلاء إنما هو بالنسبة لسعيد المقبري وليس تضعيفا مطلقا. الدارمي الذي يروي عن ابن معين يا أخوان ليس هو الدارمي صاحب السنن، فتتنبهون لذلك. عثمان بن سعيد الدارمي الذي يروي ابن معين عن ابن معين هو صاحب كتاب النقد على بشر المريسي وكتاب الرد على الجهمية، هو نفسه الراوي عن يحيى ابن معين. وأما الدارمي صاحب السنن عبد الله بن عبد الرحمن فهو أقدم من الدارمي الراوي عن ابن معين. نعم. طيب إذن هذه هي الحالة الأولى، وهي أن يطلب الجمع بين القولين، فإن أمكن فيؤخذ بذلك الجمع بأن يكون التضعيف أو التوثيق نسبيا. الحالة الثانية إذا لم يمكن الجمع، فهنا ماذا نفعل؟ وهذه قاعدة معروفة أنه إذا لم يمكن الجمع ننتقل إلى الترجيح. نعم، مثل ما يقول الأصوليون، والجمع واجب متى ما أمكن، إذا أمكن الجمع فهو واجب، فإذا لم يمكن الجمع ننتقل إلى الترجيح. طيب الترجيح بما يكون؟ يكون بالقرائن، وهذه القرائن لها أمثلة. المثال الأول كأن يكون بعض تلاميذ الإمام أكثر ملازمة له من بعض، فتقدم رواية الملازم على رواية غيره، وهذه قرينة مهمة. يعني ننظر هؤلاء الرواة عن يحيى بن معين من أكثرهم ملازمة، من الذي لازمه سنين طويلة، نعم، وعرف كلامه وميزه وضبطه عن، نعم، فيؤخذ بقوله ويقدم قوله على القول، فيقدم قوله على القول الآخر. يعني مثلا عباس الدوري يقدم على غيره من الرواة عن ابن معين، قالوا لطول ملازمته ليحيى ابن معين. ورواية عباس الدوري يعني متداولة ومعروفة، نعم، مطبوعة مع ترتيبها في 4 مجلدات. فنبه للعلم على أن عباس الدوري أكثر ملازمة من غيره من الرواة عن ابن معين، فتقدم روايته على رواية غيره لطول ملازمته بقرينة طول الملازمة. طول الملازمة ماذا يفيد يا أخوان؟ طول الملازمة يجعل التلميذ يعني ربما يسمع بيان حال الراوي هذا أكثر من مرة، وسماعه لبيان حاله أكثر من مرة يجعله ضابطا له أكثر، بخلاف الذي يسمع هذا الكلام مرة واحدة ولا يكون له معرفة بمنهج هذا العالم لأنه ما جالسه إلا قليلا. فطول الملازمة يرجح لهذا السبب. طيب إذا لم توجد قرينة فماذا نفعل؟ يرجح بحسب أقرب القولين إلى أقوال أهل النقد. يعني وجدنا مثلا يحيى بن معين في رواية يقول هذا الراوي ضعيف، وفي رواية يقول هذا الراوي ثقة، وبحثنا عن قرينة ما وجدنا تقدم أحد القولين، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ ننظر أي القولين أقرب لأقوال الأئمة الآخرين، لأن الرواه يا أخوان لا يلزم أننا ما نجد إلا كلام ابن معين فقط، ربما نجد كلام الإمام أحمد، كلام الإمام البخاري، كلام أبي حاتم، كلام أبي زرعة، كلام فلان وفلان وفلان من الأئمة، فننظر أي القولين أقرب لكلام الأئمة الآخرين فنرجحه على القول الآخر. فإذا وجدنا أن قوله ثقة هو الأقرب إلى أقوال الأئمة الآخرين فنرجح التوثيق، وإذا وجدنا أن قوله ضعيف هو الأقرب إلى أقوال الأئمة الآخرين فنرجح التضعيف، خصوصا أو بالأخص الأئمة المعتدلين. الأئمة المعتدلين يعني هذا سيأتينا في أيضا في مباحث ضوابط الجرح والتعديل، أن أئمة الجرح والتعديل يختلفون من حيث نفسهم في الجرح والتعديل ومن حيث تشددهم واعتدالهم وتسامحهم، فهناك أئمة متشددون كيحيى بن معين وأبي حاتم الرازي، وهناك معتدلون كالإمام أحمد والإمام البخاري، وهناك من قد يقع منه شيء من التساهل كالإمام الترمذي وابن حبان والعجلي ونحوهم. فإذا نرجح القول الأقرب إلى أقوال الأئمة، خصوصا أقوال الأئمة المعتدلين كالإمام البخاري والإمام أحمد والإمام أبي زرعة الرازي ممن اشتهر بالاعتدال والتوسط. طيب، إذا لم يمكن الجمع ولم توجد قرينة، نعم، ففي هذه الحالة يتوقف في الحكم على هذا الراوي أو يتوقف في أقوال هذا الإمام، فلا يؤخذ بأي القولين، نعم، ويتوقف في حال هذا الراوي بالنسبة لأقوال هذا الإمام. نقف هنا، وإذا كان هناك أسئلة نستمع لها ونجيب، نعم، ونبدأ إن شاء الله في اليوم القادم في الفصل الرابع في ضوابط الجرح والتعديل إن شاء الله تعالى. أحسن الله عليكم شيخ. هناك بعض الأسئلة يا شيخ. هذا السؤال من النساء، يقولون أننا نرى ونسمع بعض الأشخاص يطعن بعضهم ببعض من باب الجرح والتعديل، فهل ما زال باب الجرح والتعديل جاريا إلى يومنا هذا؟ الجرح والتعديل بالمعنى الذي يعني ندرسه الآن، يعني نستطيع أن نقول إن أغلبه قد انقطع، لأن ما يتعلق بباب الرواية من حيث ثقة الرواه وضعفهم، نعم، قل اعتباره في هذه الأعصار المتأخرة. ثم إن ابن الصلاح رحمه الله نبه على أن شروط الضبط ونحوها في الأعصار المتأخرة لا تشترط، يكتفى بأن يكون الراوي في نفسه صدوقا وأن يكون عنده كتاب يروي منه، نعم، لكن ينبه إلى قضية، وهي أن الجرح والتعديل كله هو فرع من باب عظيم من أبواب الديانة، وهو باب النصيحة، نعم. فالجرح والتعديل إنما تكلم العلماء في الرواة من باب النصيحة، ولذلك مما يذكر عن الإمام أحمد أنه بين حال أحد الرواة، وكان أحد الزهاد عنده وهو أبو تراب النخشبي، فقال له: يا شيخ لا تغتب العلماء. فقال له الإمام أحمد: ليس هذا بغيبة، وإنما هو نصيحة، نعم. فجانب النصيحة كما في الحديث الصحيح، يعني الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجانب النصيحة ما يزال المجال فيه واجبا وينبغي أن يراعى، لكن الكلام في الأشخاص أو الكلام في مثلا في بعض الدعاة أو في بعض العلماء ليس لكل أحد، لأن قضية النصيحة وبيان حال شخص من الأشخاص لابد أن يكون هناك شروط تتوافر في هذا الشخص الذي يتكلم. الشرط الأول أن يكون من أهل العلم، وخصوصا إذا كان الكلام في رجل معتبر له مكانته وله قدره، فلا ينبغي أن يتصدر أي أحد للكلام فيه، لأنه ربما هذا الشخص الذي تكلم فيه ظن أن هذا القول منتقد وهو في الواقع ليس بمنتقد، أو أنه مما يسوغ الاجتهاد والاختلاف فيه. فإذا يشترط في هذا المتكلم أن يكون من أهل العلم. الشرط الثاني أن يكون من أهل الإنصاف والعدل وعدم المبالغة، لأن بعض الناس إذا تكلم في قضية أو في شخص من الناس يبالغ، نعم، ولا ينصف، ويعني يذهب جميع الخير أو المصلحة الموجودة عند ذلك الشخص. الأمر الثالث أن يكون بالحكمة، نعم، الحكمة بأن يضع الكلام في موضعه وفي مكانه وفي وقته المناسب، فينظر هل هذا الوقت أو هذا المكان أو هذا الشخص يعني يمكن التكلم فيه، يمكن أنه في الكلام فيه مصلحة. الأمر الآخر كما قلنا قضية الإنصاف، نعم، الإنصاف بحيث لا يبالغ ولا يجازف في الحكم على هذا الرجل أو على هذا الشخص. وأنا أنصح نصيحة عامة بالنسبة للشباب ألا يتدخلوا في هذه الأمور، وأنهم ينشغلون بالعلم وبطلبه، وإذا مثلا كان هناك شخص أو يعني جهة من الجهات عليها شيء من الانتقاد فيسأل أهل العلم، لأن كلامي أنا أو كلام فلان أو كلام فلان قد يكون غير معتبر، بينما إذا تكلم العالم الراسخ الذي له رسوخه في العلم وله مكانته فإن كلمته تكون مأخوذة بعين الاعتبار وتكون لها ثقلها ولها وزنها. أما إذا تكلم فلان وفلان وفلان إنما تكون هناك صراعات وتكون هناك كثير من القضايا والتدافع والمشاكل، بينما لو رد هذا الأمر لأهل العلم الراسخين الذين لهم مكانتهم ولهم علمهم فإن هذه المشاكل كثير منها يحل ولا يسترسل الناس في مثل هذه الأشياء. أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال وردنا من النساء، تقول: قول الإمام عن الراوي في أحاديثه مناكير هل يقتضي ذلك تضعيف جميع مروياته؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في يوم غد في الكلام على ألفاظ الجرح، منها قولهم مثلا له مناكير أو يروي المناكير، نعم، فنتكلم عليه في وقته إن شاء الله. يقول السائل: ما هي الشروط التي يجب أن تكون في من يقوم بالجرح والتعديل في الرواة؟ هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي، ربما يكون هذا السؤال من ليلة البارحة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، جاء في حديثكم حفظكم الله الكلام عن التضعيف المتوسط أو اليسير، وهو أن الراوي إذا توبع فإنه تقبل روايته، فهل من بيان لمعنى تتبع الراوي مع المثال وفقكم الله؟ الضعف المتوسط أو اليسير، المقصود بالضعف المتوسط مثلا بالنسبة للراوي كسوء الحفظ، هذا ضعف متوسط، بمعنى أنه لا يلزم من سوء حفظه أن تهدر جميع مروياته، لكن إذا توبع فإن حديثه يكون حسنا، نعم، فهذا المقصود بالضعف المتوسط بالنسبة للراوي. أما بالنسبة للإسناد فمن الضعف المتوسط الإرسال، الانقطاع، هذا ضعف متوسط. نعم، وأيضا الإرسال منه ما يكون يعني ضعفه يسير مثل مراسيل كبار التابعين، لأن بعض أهل العلم يرى أن مراسيل كبار التابعين لها ميزة، لأن غالب أخذهم إنما هو عن الصحابة، فهذا ضعف يسير. نعم، فهذا المقصود بالضعف المتوسط والضعف اليسير. يعني بالنسبة للرواة الذين ساء حفظهم، عندنا مثال مثلا شريك بن عبد الله القاضي، قالوا تغير حفظه لما ولي القضاء. فإذا رواية شريك لا تكون ضعيفة مطلقا، لكن إذا توبع، وإنما إذا توبع عليها فإن حديثه يصير حسنا، مثل ما يقول الحافظ ابن حجر في النخبة: ومتى توبع سيء الحفظ أو المستور أو المدلس أو المختلط فإن حديثهم يصير حسنا، لا لذاته بل بالمجموع. أحسن عليكم. يقول السائل: هل توثيق وجرح الحفاظ الأوائل إلى زمن الدارقطني مقدم مطلقا على المتأخرين ومنهم الحافظ ابن حجر؟ التوثيق والتضعيف بالنسبة للرواة المتقدمين مصدره هو الأئمة المتقدمون، فأقوالهم هي المعتبرة والتي يؤخذ بها. نعم، كلام الحافظ ابن حجر وكلام الحافظ الذهبي رحمهم الله يفيدنا في يعني بعض المضايق، مثلا على سبيل المثال في هذه القضية التي كنا فيها، قضية التعارض، إذا تعارض الجرح والتعديل، فحينما نجد كلام الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب أو كلام الحافظ الذهبي في الميزان أو الكاشف، فإن كلامهم يساعدنا في الوصول إلى القول الراجح في هذا الراوي الذي وقع فيه التعارض. نعم، ولذلك كلام المتأخرين لا نقتصر عليه إلا إذا مثلا كنا من باب الاختصار، يعني كنا مثلا مستعجلين ونحتاج أن نراجع كتاب التقريب وليس عندنا وقت نراجع المصادر العالية مثل التاريخ الكبير أو الجرح والتعديل أو كتب الضعفاء التي مرت في معنا في يوم أمس، فمن باب الاستعجال ننقل كلام الحافظ. لكن إذا كنا في مقام البسط والبيان فإنه ينقل كلام الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد والإمام يحيى بن معين والإمام البخاري ونحوهم من الأئمة، وإنما نستفيد من كلام الحافظ ابن حجر وكلام الحافظ الذهبي تلخيص الحكم في ذلك الراوي، خصوصا إذا كان فيه نوع اختلاف، فإن هذين الإمامين والحافظين لما عندهم من سعة العلم والمعرفة فإنهم يساعدوا كلامهم في الوصول إلى النتيجة الأرجح في حال بعض الرواة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم تساهل المتأخرين أو المعاصرين بالجرح والتعديل؟ طبعا أنا لا أفهم ما المقصود بالتساهل، يعني ماذا يقصد بتساهل المتأخرين في الجرح والتعديل؟ هل بمعنى أنهم يقبلون رواية الضعفاء؟ نعم، لا أدري ماذا يقصد. لكن إذا كان مثلا بعض المعاصرين، يعني كما يذكر مثلا عن الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله أنه يمشي حال بعض الرواة مثل عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، فإنه أحد الرواة المتكلم فيهم بالضعف، والشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله يقوي حاله. نعم، فالعبرة هنا ليس بالاختلاف، وإنما العبرة بالراجح في حال هذا الراوي، فالباحث الذي عنده بصيرة في هذا العلم وعنده قوة فيه يأخذ بالقول الراجح من كلام الأئمة المتقدمين، ويعتذر للشيخ أحمد شاكر وغيره من علماء عصرنا بأن له اجتهاده، وهو إذا أصاب في هذا الاجتهاد له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، وخطأه إن شاء الله مغتفر في هذا الجانب. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل المجروحين أو يقول هل الرواة الضعاف تقوى أو تقوى روايتهم بالشواهد والمتابعات مطلقا؟ الضعف يتفاوت، الضعف ليس على مستوى واحد، فكما قلت قبل قليل إذا كان الضعف يسيرا أو متوسطا فإن رواية هؤلاء الرواة تقبل في باب المتابعات والشواهد، أما إذا كان الضعف شديدا فإن أولئك الرواة لا يقبلون، مثل الراوي مثلا المتهم بالكذب أو فاحش الغلط أو شديد الغفلة، هؤلاء الرواة، أو الذي يروي المناكير بكثرة كالذي يقال فيه منكر الحديث، فهؤلاء الرواة لا يقبلون في باب الاعتبار والمتابعات والشواهد، فلا تنفعهم المتابعة والشواهد شيئا. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل تثبت قصة تضعيف شهر بن حوشب لأنه سرق خريطة؟ على كل، يعني شهر بن حوشب من الرواة الذين كثر الكلام فيهم وفي اختلاف كثير، لا أستحضر الآن قضية ثبوت هذه القصة، نعم، فتحتاج إلى مراجعة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف الجواب على من يستدل برد خبر الواحد أو الأحد بقصة أبي بكر الصديق الذي ذكرتموها بالأمس مع محمد بن مسلمة وقصة عمر بن الخطاب في ذلك؟ يرد على هذا من أوجه عديدة، يعني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الصحابة لتبليغ هذا الدين، نعم، فأرسل أبا موسى ومعاذا وعليا رضي الله عنهم أجمعين، أرسلهم إلى الآفاق، إلى اليمن، إلى فارس، إلى مصر، إلى الشام، أرسل عددا من الصحابة كل واحد منهم مفرد أو معه صحابي آخر لتبليغ هذا الدين الذي هو الكتاب والسنة، فهذا يرد على من يقول برد خبر الآحاد، نعم. وأما فعل أبي بكر رضي الله عنه وفعل عمر رضي الله عنه، وهو كما قلنا في يوم أمس لتعليم سائر الصحابة أن شأن الحديث عظيم فينبغي لهم فيه مزيد احتياط وتثبت، وأن لا يحدثوا إلا بما حفظوا وتمكنوا من أدائه بألفاظه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أحسن الله عليكم، قد ورد أن يحيى بن معين قد ضعف الإمام الشافعي، فهل هذا التضعيف من معتبر أو معتبر؟ يقول: هذا يعود إلى المسألة التي مرت معنا قبل قليل، وهي مسألة أن العالم الذي استفاضت شهرته وإمامته لا يقبل فيه يعني تجريح من ناحية العدالة، نعم. وأيضا يعود إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة كيف يعرف الضبط، نعم، ومسألة تعارض الجرح والتعديل. فالإمام الشافعي رحمه الله لا شك أنه كان من الأئمة الحفاظ الكبار، ولا يخفى عليكم قصته مع الإمام مالك رحمه الله، فإنه حينما حضر أو ارتحل إلى المدينة وحضر عند الإمام مالك، فإنه جلس عند الإمام مالك فطلب منه أن يقرأ عليه الموطأ، فقال له الإمام مالك: أين كتابك؟ قال: إني أحفظه. قال: فقرأ. فأخذ الإمام الشافعي يقرأ، والإمام الشافعي رحمه الله أوتي فصاحة وأوتي سيلان ذهن في الحفظ، فأعجب الإمام مالك بحفظه وفصاحته، فقال له: إني أرى أن الله عز وجل قد آتاك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. والشاهد في هذه القصة أن الإمام الشافعي رحمه الله من أهل الحفظ والضبط والإتقان، حتى إنه يعني يسمع الموطأ كله بأسانيده ومتونه وما فيه من كلام الإمام مالك نفسه يسمعه على الإمام مالك من حفظه، فلا شك أنه من ناحية الحفظ أحد الحفاظ الكبار. وأما من ناحية الفقه والعلم فعلمه ومكانته في الفقه أمر قد استفاض واشتهر، لا يحتاج إلى مزيد تقرير وكلام. نعم، وإنما هذا من باب التعارض، تعارض الجرح والتعديل. أحسن الله عليكم. يقول السائل: سمعنا من بعض الأشخاص اتهام الإمام الألباني رحمه الله بأنه متساهل في التصحيح والتضعيف، فهل من توجيه في ذلك؟ هو كما تقدم قبل قليل إن العلماء في جانب التصحيح والتضعيف وفي جانب الأحكام على الرواة هم مجتهدون، والمجتهد يخطئ ويصيب، فالعبرة بكثرة الصواب. ولا شك أن الشيخ الألباني رحمه الله أكثر عمله في التصحيح والتضعيف هو الصواب، نعم، يعني أصاب في الأكثر، والأقل إنما هو من باب الاجتهاد، هذا اجتهاده، والذي في الطرف الآخر يرى أن هذا الاجتهاد خطأ. فيعني المخالفة في الاجتهاد لا تعني تنقص العالم ولا اتهامه بالتساهل أو بكذا. يعني لو قال مثلا إنه قد يقع منه شيء من التساهل في بعض الأحاديث كغيره من العلماء لا كان يعني أكثر إنصافا. وأما أن يتهم الشيخ رحمه الله بأنه من المتساهلين على وجه الإطلاق فهذا يعني أمر غير مقبول. وكما قلت الشيخ الألباني رحمه الله هو عالم من علماء المسلمين، له اجتهاداته التي أصاب في أكثرها، وله ما قد يخالفه فيه غيره، فهذا لا يعني تنقصه، بل تبقى له مكانته رحمه الله ومنزلته العالية في هذا العلم. أحسن الله عليكم. يقول الشيخ: هل من منهجية لدراسة المصطلح وقراءة الكتب الستة وحفظها؟ طبعا المنهجية في هذا تكلم عليها العلماء، وفي علوم الحديث وفي علم مصطلح الحديث يعني يذكرون تفاصيل تتعلق بهذا الجانب. لا شك أن من المنهجية أن يبدأ بالمتون اللطيفة الصغيرة الحجم الكثيرة النفع، مثل الأربعين النووية، ثم يتدرج بعد ذلك إلى عمدة الأحكام، ثم يرتقي بعد ذلك إلى بلوغ المرام، فيدرس مثل هذه الكتب على عالم أو طالب علم متمكن، يبين له أحوال الأحاديث التي فيها مما يحتاج إلى بيان حاله، ويبين له فقه هذه الأحاديث، ويحاول أن يحفظ هذه المتون ويستظهرها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكتب الستة كالصحيحين وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، قراءة على أهل العلم وتدارسا في مناهج مصنفيها، بالإضافة إلى أنه ينبغي أن يكون له معرفة بعلوم الحديث أو بعلم مصطلح الحديث أيضا بالتدريج، يبدأ مثلا بمتن مختصر كالبيقونية أو طرفة الطرف، ثم يرتقي بعد ذلك إلى نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر للحافظ ابن حجر، ثم ينتقل بعد ذلك إلى متن أوسع قليلا كالموقظة للحافظ الذهبي أو شرح الألفية للحافظ العراقي، ثم ينتقل إلى تدريب الراوي وفتح المغيث ونحوها من الكتب، ويتدارس هذه الكتب أو يدرسها على أهل العلم المتخصصين الذين يحلون له مغلقها ويبينون مشكلها ويبينون له ما قد يستشكله فيها، فبهذا إن شاء الله تقوى معلوماته الحديثية ويقوى في هذا العلم، ويراعي أنه في كل جانب من هذه الجوانب يحاول أن يحفظ مختصرا فيه. بالنسبة للأحاديث كما قلنا الأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام، وبالنسبة للمنظومات مثل البيقونية أو طرفة الطرف أو ألفية الحافظ العراقي ونحوها، نعم، لأن حفظ مثل هذه المتون يكون له أصلا يستطيع أن يبني عليه يعني سائر المعلومات الأخرى التي يحتاجها. نعم، فيعني بعد أن يدرس هذه العلوم، علوم الحديث من خلال هذه المتون، ينبغي أن يكون له ممارسة، ممارسة للصناعة الحديثية، بمعنى أنه يقوم بتخريج بعض الأحاديث وتطبيق القواعد التي تعلمها في علوم الحديث وفي علم الجرح والتعديل وفي علم العلل، مع محاولة تفهم كلام أهل العلم في تعليل هذه الأحاديث وأحكامهم عليها، فيمارس هذه الصناعة تطبيقا في عدد كبير من الأحاديث التي تتفاوت مرتبتها، يعني منها مثلا أحاديث تكون صحيحة، ومنها أحاديث حسان، ومنها أحاديث ضعاف، ومنها أحاديث معلة، ومنها أحاديث منكرة، ومنها أحاديث موضوعة، يحاول هو بنفسه أن يصل إلى نتيجة في الحكم عليها. فإنه مع هذه الممارسة زمنا غير قصير يكتسب ملكة في هذا العلم، تجعله يستطيع بعد ذلك هو بنفسه يتوصل إلى الحكم على الحديث دون الحاجة إلى مراجعة كثير من الكتب. لكن هذه الملكة لا تحصل في الوقت اليسير، يعني الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله سمعه أحد تلامذته يتكلم في حديث أحد الرواة، فقال له: من أين علمت هذا؟ فقال له: إلزم ما أنا فيه 20 سنة تعرف منه ما عرفت. يعني أنك لو درست هذا العلم وخبرته مدة طويلة فإنك لا تستنكر هذه المعرفة، فإن هذه المعرفة إنما تحصل بطول الممارسة والخبرة. نعم، فالعلم يحتاج إلى وقت طويل وثبات وكثرة اشتغال به حتى يكتسب الإنسان ملكة فيه ويكتسب قوة متميزة في هذا العلم. وهذا الكلام يقال في علم الحديث ويقال في سائر العلوم، كذلك الفقه، كذلك اللغة العربية، كذلك التفسير، فإن الملكة في هذه العلوم لا تكون إلا بكثرة الاشتغال والخبرة الطويلة، مع ما يؤتاه الشخص من قوة العقل وحسن الفهم والمعلم الحاذق الذي يحل له المشكلات والمقفلات. فبهذا إن شاء الله تتكون هذه الملكة وتقوى هذه المعرفة. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.